بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام أن البغاة هم جماعة خرجوا على الإمام بتأويل سائغ، ولهم شوكة ومنعة، وأن هؤلاء الخارجين على الحاكم أن يفاوضهم وأن يراسلهم وأن ينظر ماذا ينقمون منه، ثم بعد ذلك إن أصروا على الخروج وشق عصا الطاعة فإنهم يقاتلون، لأن الله جل جلاله قال: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وها هنا في هذا الحديث يتبين أن قتال هؤلاء البغاة يختلف عن قتال الكفار، لأن هؤلاء وإن كانوا بغاة وإن كانوا قد أفسدوا، إلا أن حكم الإسلام باق، حكم الإسلام في حقهم باق. وهذا الحديث كما ذكر الحافظ رحمه الله قد رواه البزار والحاكم وصححه، أي الحاكم، فوهم، لأن هذا الحديث من رواية عبد الملك ابن عبد العزيز عن كوثر ابن حكيم عن نافع عن ابن عمر. وكوثر ابن حكيم قال فيه الإمام أحمد رحمه الله: أحاديثه بواطيل، وقال غيره: هو متروك. وقال ابن عدي رحمه الله: هذا الحديث لا يحفظ. فمن ناحية السند هذا الحديث سنده تالف، لكن كما قال الحافظ رحمه الله صح عن علي موقوفا، يعني صح من كلام علي رضي الله عنه. وهذه الرواية في مصنف ابن أبي شيبة وعند الحاكم أيضا من رواية شريك بن عبد الله عن السدي عن عبد خير عن علي رضي الله عنه أنه أرسل يوم صفين من ينادي. يوم صفين هو اليوم الذي حارب فيه علي الخوارج، أرسل مناديا ينادي ألا تجهزوا على جريح وألا تتبعوا هاربا، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. إذا وجد في هؤلاء البغاة جريح فإنه لا يجهز عليه، وإذا فر منهم فار فإنه لا يتبع لا يطلب، ومن ألقى منهم سلاحه فإنه يعفى عنه، ومن ألقى سلاحه فهو آمن. وهذه الرواية أيضا فيها شريك ابن عبد الله قاضي الكوفة، شريك ابن عبد الله القاضي، وهو مختلف فيه. وقد لخص الحافظ ابن حجر رحمه الله حاله فقال: صدوق يخطئ كثيرا، وقد تغير منذ ولي قضاء الكوفة، أي تغير حفظه، وقد تغير منذ ولي قضاء الكوفة، وكان عادلا عالما فاضلا شديدا على أهل البدع. لخص حاله بهذه الكلمات بأنه صدوق، رجل من أهل الصدق، يخطئ كثيرا، يخطئ في روايته، وقد تغير منذ ولي قضاء الكوفة، ثم يثني عليه بأنه كان رجلا عادلا عالما فاضلا شديدا على أهل البدع. فهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم سأل: هل تدري ما حكم الله، هل تدري يا ابن أم عبد ابن أم عبد هو ابن مسعود رضي الله عنه، وأم عبد هي أمه، فهو ينسب أحيانا إلى أمه. أم عبد أبوها عبد ابن سواء، يعني هي أم عبد تكنى بأبيها عبد ابن سواء الهذلي. أتدري يا ابن أم عبد، والحديث كما ترون من رواية ابن عمر، فلعل ابن عمر سمعه من ابن مسعود، لعل ابن عمر رضي الله عنهما سمعه من ابن مسعود رضي الله عنه. أتدري يا ابن أم عبد ما حكم الله في من بغى من هذه الأمة، في من ظهر منه البغي فنزع يدا من طاعة وفارق الجماعة؟ فقال الله ورسوله أعلم، على عادة الصحابة في الأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى لو سألهم عن أمور بدهية مثل ما سألهم في حجة الوداع أي يوم هذا، قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس يوم النحر؟ ثم قال أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أليس ذا الحجة؟ أي بلد هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. وهم يعلمون أنهم في يوم النحر، وأنهم في ذي الحجة، وأنهم في مكة زادها الله شرفا، لكنهم يتأدبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، عملا بقوله تعالى لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. أتدري ما حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال عليه الصلاة والسلام لا يجهز على جريحها. الإجهاز الإسراع في القتل وإتمامه، الإسراع في القتل وإتمامه، يقال أجهز وجهز على فلان إذا أسرع في قتله وأنفذه. لا يجهز على جريحها، إذا وجد من هؤلاء البغاة جريح فإنه لا يدفف عليه، لا يجهز عليه، وإنما يعالج ويداوى، لأنه مسلم، لأنه مسلم. لا يجهز على جريحها ولا يطلب ولا يقتل أسيرها. الأسير الذي يؤخذ من هؤلاء البغاة لا يقتل، بينما الأسير الذي يؤخذ من الكفار مضى معنا أن الإمام مخير فيه بين أمور أربعة، اثنان ثبتا بالقرآن واثنان ثبتا بالسنة. أما بالقرآن في قول ربنا جل جلاله فإما منا بعد وإما فداء، هذان خياران، إما أن يمن على هذا الأسير الكافر يطلقه من غير شيء، وإما فداء، فداء بمعنى أن يفادي نفسه به المال، أو تفاديه دولته، أو أن نفاديه بأسرى من المسلمين. ومن أشهر ما وقع في عصرنا قبل سنوات قليلة ما عرف بصفقة شاليط، لما كان عند حركة المقاومة الإسلامية في فلسطين أسير يهودي ففودي بنحو من 1000 أسير فلسطيني، أسير يهودي واحد بألف أو أكثر من الفلسطينيين. فالمفاداة إما أن تكون بالمال، وإما أن تكون به المبادلة، وإما أن تكون بمصلحة، بمصلحة بأن هذا الأسير الكافر نتعلم منه صناعة بعض الأسلحة أو تشغيلها أو صيانتها، مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بأسرى بدر حين جعل فداء بعضهم أن يعلم 10 من أبناء المسلمين الكتابة. فهذان ثبت بالقرآن إما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها، واثنان ثبت بالسنة وهما القتل والاسترقاق، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قتل بعض الأسرى مثل ما فعل يوم بدر حين قتل عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث لعنة الله عليهما. والاسترقاق أيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استرق نساء بني قريظة وذراريهم، وتتابع على هذا عمل الصحابة رضوان الله عليهم في الفتوحات الإسلامية. أما هذا الأسير المسلم الذي أسر في قتال المسلمين لهؤلاء البغاة فإنه لا يسترق. لماذا؟ لأن الاسترقاق ما عنده إلا سبب واحد وهو الكفر، وهذا الإنسان مسلم، فلا يجهز على جريحها ولا يسترق ولا يقتل أسيرها ولا يقسم فيئها. الفيء هو المال الذي يؤخذ، وبعض العلماء كان يرى بأن الفيء والغنيمة والنفل شيء واحد، ولكن الذي عليه أكثرهم بأن الغنيمة ما يؤخذ من أموال الكفار عقيب قتال، وأن الفيء ما يؤخذ لا بقتال، فيطلقون الفيء على الخراج وعلى العشور وعلى الجزية وغير ذلك. ولا يقسم فيئها، لأن عليا رضي الله عنه في يوم صفين أيضا أرسل من ينادي في الناس قال: ما حضر من آلة الحرب فاقبضوه، وما سوى ذلك فهو لورثته. يعني هؤلاء الخوارج، هؤلاء البغاة، ما كان معهم من سلاح فإنه يؤخذ لئلا يستعينوا به مرة أخرى على القتال، أما ما سوى ذلك من مال فإنه لورثة أولئك القتلى. لماذا؟ لأن حكم الإسلام باق، فهذا الحديث أيها الإخوان فيه فوائد. ها؟ نعم. ولا يطلب هاربها، الذي فر من هؤلاء البغاة وهرب فإنه لا يتابع ولا يطلب وإنما يترك. واختلف أهل العلم فيما إذا علم بأنه يتحيز إلى فئة، يعني هو هرب من أجل أن يذهب إلى مجموعة أخرى من البغاة فيكر على المسلمين ثانية، فمن نظر إلى ظاهر اللفظ قال لا يطلب ولا يتبع، ومن نظر إلى المعنى قال لا، نفرق بين هارب يطلب السلامة وبين هارب يتحيز إلى فئة. فهذا الثاني يتبع ويطلب، وإن قتل قتل، وإن ظفر به أسر. واضح أيها الناس؟ وهذا الذي تتحقق به المصلحة. فأقول من فوائد هذا الحديث أيها الإخوة الكرام مشروعية قتال البغاة، وهو إجماع، مشروعية قتال البغاة. لماذا؟ لأن في الحديث ذكر الجريح وذكر الأسير وذكر الهارب، ومعلوم أنه ليس ثم هارب ولا جريح ولا أسير إلا بعد قتال، فيستفاد من ذلك مشروعية قتال البغاة. ومن الفوائد أيضا قال بعض العلماء قتال هؤلاء أولى من قتال الكفار لما يترتب على صنيعهم من عظيم الضرر بالمسلمين، قتال هؤلاء البغاة؟ قالوا أولى من قتال الكفار لما يترتب على صنيعهم من عظيم الضرر بالمسلمين. ولكم أن تتصوروا بأن هؤلاء البغاة هم الذين قتلوا عثمان بن عفان، وأولئك الخوارج هم الذين قتلوا علي بن أبي طالب، وهؤلاء أيضا هم الذين أحدثوا شرا عظيما وفسادا كبيرا في أيام دولة بني أمية ودولة بني العباس، لأن فكرهم فكر منحرف. وفي الوقت نفسه يرون جماهير أمة محمد صلى الله عليه وسلم على كفر وضلال، فهؤلاء قتالهم أولى من قتال الكفار. وأيضا من فوائد هذا الحديث بأن جريحهم لا يجهز عليه، جريحهم لا يجهز عليه. ومن فوائد الحديث أن هاربهم لا يطلب إلا إذا علم من حاله أنه متحيز إلى فئة، أن هاربهم وفارهم لا يطلب ولا يتبع. ومن فوائد الحديث أيضا أن فيئهم لا يقسم، اللهم إلا السلاح فإنه يضبط ويصادر، يضبط ويصادر، أما أموالهم فهي لهم، من بقي منهم حيا فماله له، ومن مات منهم فماله لورثته، ماله لورثته. ومن فوائد الحديث أيضا أنه لا ضمان عليهم فيما أتلفوه من أموال، يعني لا ضمان عليهم في الخسائر التي حصلت، ومن باب أولى لا ضمان على المسلمين في الخسائر التي أوقعت بأولئك البغاة. ومن فوائد الحديث مشروعية طرح السؤال على طالب العلم لينبه. ها هنا تجدون النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بسؤال ابن مسعود: يا ابن أم عبد، أتدري ما حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ ها هنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يمكنه أن يعطي الحكم هكذا ابتداء، لكنه طرح السؤال من أجل أن ينبه ابن مسعود فينتبه، وهذه وسيلة جيدة في إيصال المعلومة إلى الناس. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعتمد هذه الوسيلة. ثم أيضا من فوائد الحديث حسن أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حسن أدب الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها هنا ابن مسعود قال: الله ورسوله أعلم. طيب، ومن فوائد الحديث أنه يستحب لمن كان جاهلا بالحكم أن يسند العلم إلى عالمه، أن يسند العلم إلى عالمه. سئلت عن شيء لا أعلمه أقول الله أعلم، أو أقول الله ورسوله أعلم. وقد فرق أهل العلم بين الأمور الشرعية والأمور الكونية، بين الأمور الشرعية والأمور الكونية. في الأمور الشرعية أقول الله ورسوله أعلم، أما في الأمور الكونية الله أعلم. مثلا لو أن إنسانا سألني عن تفسير آية، أو سألني عن حكم شرعي في البيوع، في الطلاق، في الجهاد، في الصلاة، فأقول الله ورسوله أعلم. أما لو أن إنسانا سألك هل سينزل المطر غدا، فلا تقل الله ورسوله أعلم، بل تقل الله أعلم، إن هذا علم الغيب. الله جل جلاله قال وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، فتقول الله أعلم فقط. واضح أيها الناس؟ وكثير من العلماء استحبوا أن الإنسان إذا أفتى أو إذا تكلم في مسألة شرعية فإنه يختم كلامه بقوله والله أعلم، أو الله تعالى، أو الله تعالى أعلم، أو يقول العلم عند الله تعالى. واستدلوا على ذلك بآخر آية من سورة النساء، يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين، يبين الله لكم أن تضلوا. ثم ختم الآية بقوله والله بكل شيء عليم. لذلك قالوا الأفضل بأن الإنسان يختم كلامه بقوله والله تعالى أعلم. نعم. وعن عطية ابن شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وعمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. هذا آخر حديث في هذا الباب، وراوي هذا الحديث عرفجة ابن شريح رضي الله عنه الأشجعي، وقيل الكندي، وليس هو من مشاهير الصحابة، ولذلك ليس في ترجمته كلام كثير سوى أنه نزل الكوفة، نزل الكوفة، كان مستقره في الكوفة، وبعد ذلك ما ذكروا له رواية كثيرة ولا ذكروا سنة وفاته. صاحب أسد الغابة وهو ابن الأثير، وكذلك الحافظ رحمه الله في الإصابة، ما ذكروا عنه كلاما كثيرا. هذا الحديث أيها الإخوان يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، وفي معناه قوله صلى الله عليه وسلم من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم ويشق عصاكم فاضربوه بالسيف كائنا من كان، وفي معناه قوله صلى الله عليه وسلم من خلع يدا من طاعة لقي الله وليس له حجة، وإن مات فميتته جاهلية. وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من فارق الجماعة فمات فميتته جاهلية. وفي معناه قوله عليه الصلاة والسلام ستكون هنات وهنات، هنات أي مخالفات، فلا تنزع يدا من طاعة. وفي معناه قوله صلى الله عليه وسلم سيكون أمراء تعرفون منهم وتنكرون، فمن كره فقد سلم ومن أنكر فقد برئ، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما صلوا. وفي معناه حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره، في العسر واليسر والمنشط والمكره، وعلى أثرة علينا، وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام يبدئ ويعيد في التحذير من الخروج على الحاكم والأمر بلزوم غرزه، وإن كانت عنده مخالفات وإن كان عنده أثرة، يعني يؤثر نفسه ومن معه ربما بمال ربما بمناصب ونحو ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام يسد باب الخروج. لما؟ لأنه عليه الصلاة والسلام يعلم بأن النفوس مجبولة على حب السلطة والمنازعة في الحكم والسعي إلى التمكين. النفوس البشرية مجبولة على حب السلطة والعلو في الأرض والتحكم في الناس، ولذلك سبحان الله تجدون حتى الأطفال الصغار غير المكلفين بعضهم يحب أن يتحكم في بعض ويريد أن يملي على بعض، وهذه النزعة عند بعض الناس تكون خافتة يسيرة وعند بعضهم تكون ظاهرة واضحة، لذلك تعجبون من تنافس الناس حتى في أشياء ربما ما فيها عائد مادي، ما فيها يعني شيء من الدنيا اللهم إلا الظهور والجاه، لذلك تجدونهم حتى في بعض المساجد يتنازعون على أمر لجانها مع أن اللجان ما فيها مثلا مرتبات ولا فيها كذا، لكن حب السيطرة والتحكم وافعل ولا تفعل هذه تجدها عند بعض الناس، لذلك تثور بينهم مشاكل، ولربما في بعض المساجد وصلوا إلى المحاكم، وتجدون أيضا المنازعة في البيوت بين الإخوان، إخوان يذوم أشقاء من أب واحد وأم واحدة، لكن كل يريد أن يتسلط على الآخر. طيب، قضية السعي إلى السلطة والاستيلاء على الحكم، لما كانت النفس البشرية مجبولة على الحرص عليها، النبي عليه الصلاة والسلام شدد في هذا الأمر غاية التشديد، فبين أن الذي ينزع يدا من طاعة فإن دمه يحل، وأنه إن مات فإنه يموت ميتة جاهلية، وحذر صلوات ربي وسلامه عليه من التأول في هذا الباب، سد باب الخروج إلا في حالة واحدة، قال إلا أن تروا كفرا بواحا، بواحا يعني ظاهرا ليس فيه تأويل، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، عندكم من الله فيه برهان. وها هنا يقول فاضربوا عنقه أو فاضربوه بالسيف كائنا من كائنا من كان، والحرص على اجتماع شملهم وعدم تفرق كلمتهم واختلاف جماعتهم وسد الباب لئلا يعدو بعضهم على بعض ولئلا يحصل في الناس فوضى وفي البلاد اضطراب. وقد قال علماؤنا رحمهم الله بأن أمير مصر حكمه حكم الخليفة، يعني تعرفون بأن الوضع السليم والوضع المعافى أن يكون للمسلمين إمام واحد ينتظم به أمرهم ويلتئم به شملهم، لكن في مثل زماننا في كل بلد أمير للمؤمنين ومنبر. الآن بلاد المسلمين ربما 60 دولة أو تزيد، وبعض هذه الدول مساحتها يسيرة وسكانها ليسوا إلا يعني بضعة مئات من الآلاف ونحو ذلك، لكن فيها حاكم، فيها أمير. قال علماؤنا: أمير المصري حكمه حكم إمام العامة، يعني مثلما أنه لا يجوز الخروج على الخليفة الذي كان يحكم المسلمين جميعا كما كان الحال في خلافة الراشدة أو في دولة بني أمية أو دولة بني العباس أو دولة بني عثمان، فكذلك أمير المصري حكمه حكم إمام العامة، ما يخرج عليه وما ينازع في الأمر إلا بالقيد الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا آخر حديث أيها الإخوان في هذا الباب. طيب، عندنا مجموعة من النوازل العصرية في هذا الباب: قضية المظاهرات، قضية الإضراب عن العمل، قضية المسيرات الاحتجاجية، ما يسمى بالمعارضة ونحو ذلك من القضايا. تجدون بعض الناس يطلق يعني أحكاما هكذا فيجعلون هذا كله خروجا، يجعلون المظاهرات يعني خروجا، الإضراب عن العمل خروج، بذل النصح للحاكم خروج، الكلام في الشؤون العامة خروج، المسيرات خروج، وربما أيضا يرون حتى من ترشح يعني أمام الحاكم يرون هذا خروجا، كما أفتى بعض البلهاء في بعض البلاد ممن ليس أهلا للفتوى، يعني هو الحاكم نفسه وضع نظاما للترشح لانتخابات الرئاسة وأتاح ذلك للناس وفق شروط معينة، لكن جاء بعض البلهاء فقال: كل من ترشح تضرب عنقه، لأن هذا خروج على الحاكم الممكن كما قال. فهذه قضايا أيها الإخوان بحثت من العلماء الراسخين وكتبت فيها رسائل ودونت فيها فتاوى، ويمكن إن شاء الله أن نتعرض لبعضها قبل أن ندخل في الباب الذي بعده، وهو باب قتل باب قتال الجاني وقتل المرتد، باب قتال الجاني وقتل المرتد. وأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى البر والتقوى، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين. هل من سؤال؟